السائل عن الفلوس الذي يساهم بها في الأراضي هل عليها زكاة؟ ذكر الحكم السالم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.